قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد. الترغيب في الجهاد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله. أصل كلمة مثل في اللغة تأتي للشاخص الماثل قائما، كما جاء في الحديث: من أحب أن يتمثل له الناس قياما، أي يقفوا كالمثال كالتمثيل. والتمثال الجرم المجسم على هيئة صورة لكائن حي، تمثال على صورة حيوان أو تمثال على صورة طير أو إنسان. فالتمثال الشبيه، الجسم الذي يحكي غيره، ويستعمل في اللغة على المماثل من العمل. وهنا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الصورة المعادلة للجهاد في سبيل الله. كأنه يقول: رجلان أحدهما خرج أو عندكم بيان أو تقدرون مثل الصلاة ومثل الصيام، من قام الليل من صام النهار، تعرفون ذلك عندكم. فالمجاهد في سبيل الله مثله في الأجر الذي يحصل عليه كمثل الصائم القائم، أي صائم نهاره كله، أي جميع أيامه صائمة، وقائم ليله كله، أي لجميع لياليه قائمة. وجاء في الحديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هو أجر المجاهد؟ قال: أتستطيع أن تقوم إذا خرج المجاهد أن تصوم ليلك وتدخل محرابك وتصلي حتى يرجع؟ قال: ومن يقدر على ذلك؟ فمثل المجاهد في سبيل الله أي من حيث حصول الأجر كالشخص الذي يقوم ليله ويصوم نهاره ويداوم على ذلك. والمداومة تعادل الزمن والمدة التي يقضيها المجاهد في جهاده حتى يرجع. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في مستهله. نعم. قال: كمثل الصائم القائم الدائم، أي مديما على هاتين الحالتين، ليله في صلاة قيام ونهاره في صيام. نعم. الذي لا يفطر، أي لا ينام ليلة من الليالي ولا يفطر يوما من الأيام حتى يرجع صاحبه من جهاده.